يعني كاملة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. وقوله صلاته باطلة ظاهره العموم، سواء كان عالما أم ناسيا أم جاهلا أم جاهلا، وإنما تبطل صلاته إذا صلى ركعة فأكثر، إذا صلى ركعة فأكثر. فأما إذا زالت فذيته حال القيام فإن صلاته صحيحة، يعني لو زالت فذيته قبل الركوع فصلاته صحيحة. وهذه المسألة على المذهب، أعني زوال الفذية، لها أربع صور سبق أن ذكرناها. الصورة الأولى أن تزول فذيته قبل الركوع فتصح صلاته، والصورة الثانية أن تزول فذيته في أثناء الركوع فتصح صلاته، والصورة الثالثة أن تزول فذيته بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل السجود. فالمذهب إن كان معذورا صحت، وإن كان غير معذور لم تصح. والصورة الرابعة أن تزول فذيته بعد السجود، بمعنى أنه ركع مع الإمام ورفع وسجد، بعد أن رفع من السجود جاء شخص ودخل معه، فحينئذ لا تصح صلاته مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالاقتداء، قال: وإذا وإن أمكن المأموم الاقتداء، إذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاقتداء، يعني أحكام اقتداء المأموم بالإمام. واقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في المسجد، أن يكون ذلك في المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف، بل حكي الإجماع على ذلك، بل الشرط هو إمكان المتابعة والاقتداء. فلو فرض أن مسجدا كبيرا مثلا صلى الإمام ومعه صف في مقدم المسجد، وصلى جماعة في مؤخر المسجد أو في الدور الثاني أو في الدور الطابق الأسفل، فصلاتهم صحيحة ما دام يمكنهم أن يقتدوا بالإمام، إما برؤيته إذا كانوا يشاهدونه أو بسماع التكبير. وبناء على هذا لا يشترط في المسجد لصحة الاقتداء اتصال الصفوف. وهذه المسألة تقع أحيانا في بعض المساجد، ولا سيما في وقت الشتاء، فبعض الجماعة يصلي داخل المسجد، والبعض الآخر وبعضهم يصلي في سرحة المسجد، يعني الرحبة المحيطة به، فبينهما ليس بينهما اتصال في الصفوف، لكن نقول ما دام أن المكان واحد فالصلاة صحيحة. الحال الثانية من أحوال الاقتداء أن يكون المأموم خارج المسجد، فيشترط على المذهب رؤية الإمام أو المأمومين، ولا يشترط اتصال الصفوف. ولهذا قال المؤلف: وإن أمكن المأموم الاقتداء، يعني المتابعة، بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. ولو كان بينهما، يعني لو كان بين الإمام والمأموم هذا القدر 300 ذراع صح الاقتداء به وصحت صلاته. لكن المراد بالمأموم هنا غير المنفرد، المراد بالمأموم الجنس، أما المنفرد فسبق أن صلاته لا تصح. فالمراد بقوله ولو كان بينهما، أي بين المأمومين والإمام، فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام، أي إذا رأى المقتدي أو المأموم الإمام أو رأى من وراء الإمام، فالشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين. ولهذا قال: أو رأى من وراءه، من المأمومين، فالصلاة صحيحة. إذا من كان خارج المسجد فشرط صحة الصلاة والمتابعة أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، لا يشترط أن تكون الرؤية في جميع الصلاة، بل ولو كانت من بعض الصلاة، ولو كانت في بعض الصلاة. فلو فرض مثلا أنه يتابعهم من شباك، فإذا رفع رأسه رآهم، ثم إذا خفضه لا يراهم، فالصلاة صحيحة. فلا يشترط على المذهب اتصال الصفوف إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. إذن الاقتداء بالنسبة للمأموم له حالان. الحال الأولى أن يكون المأموم أو أن يكون المأمومون داخل المسجد، فالشرط هو إمكان المتابعة سواء بالرؤية أو بسماع التكبير، ولا يشترط اتصال الصفوف، وحكي الإجماع على ذلك. الحال الثاني أن يكون المأموم خارج المسجد، فيشترط على المذهب إيش؟ أن يرى المأموم الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، يعني لا يشترط أن تكون الرؤية في كل الصلاة. فلو فرض مثلا أن هناك شباك، وإذا رفع رأسه هكذا رأى، وإذا خفضه لم يرى، فالصلاة صحيحة إذا رأى الإمام أو بعض المأمومين. وأما اتصال الصفوف فليس شرطا، ولهذا المؤلف قال رحمه الله قال: وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير. هذا إذا كان المأموم، إذا كان المأموم منا داخل المسجد. أما إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد فإنه تشترط الرؤية، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يشترط لصحة اقتداء المأموم بالإمام لمن كان خارج المسجد اتصال الصفوف، وأن مجرد سماع التكبير لا يكفي. يعني كوني يقول أنا أقتدي به، أسمع التكبير أو أرى المأمومين أو أرى الإمام، لا يكفي، بل لا بد من اتصال الصفوف، لأن الجماعة لا تكون جماعة إلا حيث كانوا مجتمعين، ومع تفرقهم هذا التفرق فإنها لا تصح. وهذا القول أقرب، أن من كان خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كان بينهما، أي بين الإمام والمأموم، نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح الصلاة، سواء كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أو العكس. لماذا؟ قالوا: لأن الطريق والسفينة ليست محلا للصلاة، فيكون النهر والطريق يكون حائلا دون اتصال الصفوف. وهذا يؤيد القول بماذا؟ أنه يشترط اتصال الصفوف. ثم قال رحمه الله: وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. العلو تارة يكون بالنسبة للمأموم، وتارة يكون بالنسبة للإمام. فأما علو المأموم على إمامه فلا بأس به، ولهذا قال: لا عكسه. إذن علو المأموم على الإمام لا بأس، بأن كان المأموم يصلي في مكان عال والإمام في مكان منخفض، فلا بأس بذلك. وأما الثاني وهو علو الإمام، أن يكون الإمام أعلى من المأموم، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون العلو كثيرا بحيث يزيد على الذراع، فالمذهب أنه يكره وتصح الصلاة. واستدلوا على الكراهة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم. وهذا دليل على أن ذلك لا ينبغي، وحمل النهي هنا على الكراهة. وقيل لا تصح لأنه منهي عنه في قوله فلا يقومن، لكن المذهب أصح لأن الحديث فيه ضعف، وهذا ما لم يكن هناك سبب لارتفاع الإمام عن المأمومين، كما لو قصد التعليم ونحو ذلك فلا حرج. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن علو الإمام عن المأموم إن كان هناك حاجة أو عذر فلا بأس، وأما مع عدم ذلك فلا ينبغي. وعللوا ذلك الكراهة أيضا، قالوا: لأن الإمام قد يشعر إذا صلى في مكان عال عن المأمومين قد يشعر بالعلو والارتفاع، لأنه حينئذ يكون قد جمع بين العلو الحسي والعلو المعنوي. والحال الثانية أو الصورة الثانية أن يكون العلو يسيرا دون الذراع فلا حرج، سواء قصد التعليم أم لم يقصد التعليم. ثم قال رحمه الله: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. كره لمن أكل بصلا أي نيئا أو فجلا ونحوه كالثوم والكراث ونحو ذلك حضور المسجد، أي حضور الجماعة ولو في غير المسجد أو في غير الصلاة، حتى يذهب هذا الريح وهذا الإيذاء. ولهذا قوله، ولهذا ظاهر كلامه: ولو لم يكن في المسجد أحد. وقول حضور المسجد ظاهره ولو لم يكن في المسجد أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وعلى هذا فمن أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يجوز له أن يحضر إلى المسجد ما دامت الرائحة باقية، لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. وأما إذا كان أكله له لحاجة فإنه معذور ويصلي في بيته، ولهذا جاء في بعض الروايات: وليقعد في بيته. ويقاس عليه كل ما كانت رائحته كريهة، أو كل من كان به رائحة كريهة، كمن به بخر أو رائحة منتنة أو نحو ذلك مما يحصل به الإيذاء، فإنه يمنع من دخول المسجد حتى يزيل هذا الأذى، لقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. وعلى هذا فكل من به رائحة كريهة، سواء كانت بسبب أكل أم بسبب طبيعي كعرق ونحوه، فإنه يمنع حتى يزيل هذه الرائحة وهذا الإيذاء. والله أعلم. نعم. ما يؤثر، الحركة لي حاجة، الحركة إذا كانت هذه حركة لمصلحة الصلاة، والحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة تكون لا بأس بها. نعم. كيف؟ ما يشترط، ليس شرط، ما في بأس. نعم. ها؟ لا له رائحة. روح يشوف الفجر وكله شوف له رائحة ولا لا. نعم قصدك الفنادق يعني. إيه. إذا كانت الصفوف متصلة لا حرج. يعني المصليات التي في الفنادق التي حول الحرم إذا كانت الصفوف تحت بحيث لو نزل ما وجد مكان يصلي. أما على المذهب ما في إشكال لأنهم يرون المأمومين. إيه. إيه. لكن هنا قلنا اتصال الصفوف، والصفوف في الغالب في أيام المواسم تكون متصلة.